من على صغار العلم قبل كباره بحسن الفهم رب التلاميذ هو الرباني ذو الفقه والحكمة والبيان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام إلى هذه الحلقة من حلقات برنامج الفقه الميسر الذي نتكلم فيه بتوفيق الله تعالى وحوله وقوته على أحكام الفقه الإسلامي بطريقة سهلة إن شاء الله ميسرة بتوفيق الله تعالى، نتعرض فيها لأهم مسائل الفقه في أبوابه كلها. وقد تكلمنا في الحلقات السابقة على مسائل كتاب الطهارة، وبقي لنا الكلام على الطهارة من النجاسة، لأننا تكلمنا على الطهارة من الحدث، تكلمنا على أحكام المياه، تكلمنا على الطهارة الصغرى والكبرى، الوضوء والغسل والتيمم، وتكلمنا في آخر حلقة تكلمنا فيها على الفقه على الحيض والنفاس. ثم الحلقتان السابقتان تكلمنا فيهما على بعض الأمور التي كانت قد نزلت ببلادنا فيما يتعلق بانتخابات الرئاسة ونحوها. اليوم إن شاء الله تعالى نأخذ آخر جزء أو آخر باب في أبواب الطهارة مما سنتكلم عليه في هذه الحلقات، وهو ما يتعلق بالطهارة من النجاسة. ثم بعده إن شاء الله تعالى نوجه كلمة إلى رئيس الجمهورية الدكتور محمد يسري، الدكتور محمد مرسي، وإلى عامة الشعب، نسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قلنا فيما مضى إن الطهارة نوعان، طهارة من الحدث وطهارة من النجاسة، وأن الطهارة من الحدث منها طهارة صغرى وهي الوضوء، وطهارة كبرى وهي الغسل، وهذا يكون بالماء ويقوم مقامهما التراب في التيمم عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله. أما الطهارة من النجاسة فهي القسم الثاني من أقسام الطهارة، وتذكرون أننا قلنا من قبل إن الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل النجاسة، ولا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة غيره. الطهارة من النجاسة كما أمامكم سأتكلم عليها في عنصرين، العنصر الأول النجاسات، العنصر الثاني ما تزال به النجاسات. طهارة من النجس نتكلم على أمرين فيها، الأمر الأول النجاسات، ما هي النجاسات؟ الأمر الثاني المزال به، يعني ما الذي نزيل به النجاسة، كيف تزول النجاسة؟ عندك تنبيه على يسار الصفحة أنه لا يشترط في غسل النجاسة النية، وهذا لأننا قلنا في طهارة الحدث إنه لا بد من النية، فلا يصح الوضوء ولا يصح الغسل ولا يصح التيمم إلا بنية، لأن هذا رفع للحدث، فلا بد من النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما الطهارة من النجاسة فهي تخل وإزالة، فلا تشترط فيها النية. ولذلك لو أن الأرض تنجست، حصل مثلا شيء ينجس الأرض، بول أو غائط أو ما إلى ذلك، ونزل مطر من السماء فأزال عين هذه النجاسة من على الأرض، حكمنا بطهورية بطهارة الأرض، قلنا هذه الأرض طاهرة لأنه لم تبقى عليها عين ولا أثر للنجاسة، مع أن الماء الذي نزل من وطهرها ماء من السماء، مطر لم يكن فيه نية من إنسان، لم يأتي إنسان ويجمع الماء ويقول نويت إزالة النجاسة عن الأرض، لا يشترط هذا. إذن الثوب لو تنجس ووضعه الإنسان في ماء ولو لم ينوي إزالة النجاسة طهره بالماء، فإن هذا يزيل النجاسة عنه متى تحققت الشروط المعتبرة في إزالة النجاسة. ولذلك الغسالات وما إلى ذلك آلات تطهر وتزيل النجاسات، ونعتبر أن النجاسة قد زالت إذا تحققت الشروط التي اشترطها العلماء، مع أن التي أزالتها آلة غسالة، غسالة إذن ما فيش نية في الإزالة، وإنما هي آلة من الآلات، فلا تعتبر النية في إزالة النجاسة. طيب العنصر الأول النجاسات، ما النجاسات؟ يعني نريد أن نعدد أهم الصور التي يحكم عليها بالنجاسة. طبعا النجاسة إما عينية وإما نجاسة حكمية. النجاسة العينية هي الشيء المتنجس عينا وهو لا يطهر، والنجاسة الحكمية هي أن تأتي النجاسة على مكان طاهر فتنجسه. النجاسات أولا البول والغائط من غير المأكول. أول شيء في النجاسات فيما نعده البول والغائط من غير المأكول. لماذا قلنا من غير المأكول؟ لأن الحيوانات منها ما يؤكل ومنها ما لا يؤكل. البول والغائط من الإنسان نجس، سواء كان الإنسان كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى. البول والغائط من الحيوان إن كان الحيوان مأكول اللحم مما يؤكل لحمه فإنه طاهر، وإذا كان من غير مأكول اللحم فإنه نجس. طيب نريد شيئا من التفصيل في البول والغائط من الإنسان. هل البول والغائط من الإنسان نجس مطلقا في كل حال؟ نعم، الجواب نعم، نجس مطلقا في كل حال. لكن البول من الطفل الصغير الذكر الرضيع الذي لا يأكل الطعام نجس، إلا أن نجاسته مخففة. هذا الاستثناء الوحيد ليس من النجاسة، هو نجس ولكن نجاسته مخففة، يعني أن كيفية تطهيره تختلف عن كيفية تطهير غيره من النجاسات، وهذا سيأتي إن شاء الله. إذن البول والغائط نجسان مطلقا من الإنسان، إلا أن بول الطفل الصغير الذكر، مش الأنثى، الذكر الذي لا يأكل الطعام وإنما يرضع فقط، لا يأكل الطعام لشهوة، فإن هذا البول وإن كان نجسا إلا أن تطهيره أخف من تطهير غيره من سائر البول والغائط. كيف هذا؟ لأن البول والغائط لابد من غسلهما، إذا أصاب الثوب أو أصاب الأرض لابد من الغسل بالماء، لكن بول الغلام الصغير الطفل الذكر الذي لا يأكل الطعام يكتفى في تطهيره بأن ينضح الثوب، يرش على الثوب، يعني تكاثره بالماء، ترش ماء، لا تحتاج إلى عصر ولا إلى فرك ولا إلى حت وغير ذلك، وإنما ترش ماء عليه وتنضحه بالماء، تصب عليه ماء ويطهر بذلك، بخلاف بول الجارية الأنثى، بول الأنثى الصغيرة وكذلك الكبيرة والرجل والغلام الذي أكل الطعام. كل ما سوى الغلام الذي لم يأكل الطعام، بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لابد فيه من الغسل المعتبر، غسل مع العصر إذا احتاج إليه، ولابد من إزالة النجاسة. وأما بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام فيكتفى فيه بالرش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بغلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتونه بالأطفال الصغار ليبرك عليهم ويدعو لهم ويحنكهم، فأتي بغلام صغير فبال على النبي عليه الصلاة والسلام على حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء فأتبعه إياه وقال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. قال هذا في حديث آخر، في رواية أخرى قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. إذن البول من الغلام الصغير يكتفى فيه بالنضح اللي هو الرش الماء، أو تأخذ كفة من ماء مثلا وتصبه على موضع البول بحيث يكون الماء قد كاثر هذه النجاسة، يعني صار كثيرا على هذه النجاسة، لا تحتاج إلى عصر ولا إلى حك وما إلى ذلك. إنما بول البنت على كل حال أكلت الطعام أو لم تأكل الطعام لابد من غسله، وكذلك الغائط، الغائط من البول من الذكر والأنثى على حد سواء لابد من غسل. الاستثناء في البول فقط، في بول الغلام الذي لا يأكل الطعام اللي هو الرضيع الذي لا يأكل الطعام لشهوة، أما غائطه وغائط الأنثى فكلاهما لابد فيه من الغسل، وكذلك بول الأنثى لابد فيه من الغسل. وهذا يجرنا إلى أنه بعض النجاسات يعفى عن يسيرها، بعض النجاسات يعفى عن يسيرها أو يكتفى فيها أو يخفف في كيفية إزالتها. فبول الغلام يكتفى فيه الذي لا يأكل الطعام يكتفى فيه بالنطح. الدم والصديد والقيح اللي هي المدة التي تخرج عند الجروح إذا كان يسيرا فإنه يعفى عن هذا اليسير، إذا أصاب الثوب أو أصاب البدن يعفى عن هذا اليسير. كذلك طين الشوارع، طين الشوارع طاهر ما لم تعلم أنه نجس، الأصل فيه الطهارة، إذا لم تتيقن أنه نجس فالأصل فيه الطهارة. فإذا تيقن أنه نجس مثلا مياه مجاري أو ما إلى ذلك الصرف الصحي فإنه يعفى عن يسيرها. يعني إيه يعفى عن يسيرها؟ يعني لو أصابت بدنك أو ثوبك أصابه شيء يسير من هذه النجاسات الدم والقيح والصديد وطين الشوارع فإنه يعفى عن ذلك ويصح أن تصلي في هذا الثوب وصلاتك صحيحة وإن لم تطهر هذا الثوب لأنه معفو عنه. فإذا كان معفوا عنه يعني أنه لا أثر له كأنه غير موجود تصلي فيه وصلاتك صحيحة ولا يجب عليك أن تغسله. إذا كنت تريد أن تغسله من باب النظافة لأنك متقذر منه مثلا فلا بأس، ولكن الطهارة الشرعية لا تجب في مثل هذه النجاسات التي يعفى عن يسيرها. كذلك قالوا الاستجمار، إذا استجمر الإنسان يعني استعمل الحجارة أو المناديل أو ما إلى ذلك فإنه يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، هذا الأثر يعفى عن يسيره، فهذه نجاسات يعفى عن يسيرها. إذا النجاسات أولا البول والغائط من غير المأكول، ومعنى ذلك أن البول والغائط من المأكول طاهر طاهران، فبول الخروف مثلا أو الماعز أو البقرة أو الجاموسة أو الجمل الإبل كل هذه بولها وغائطها طاهران. لماذا؟ لأنها مأكولة. واحد مثلا ماشي في الشارع وعصفور أنزل عليه بوله أو غائطه، هذه طاهرة، العصفور والحمامة والبط والأوز وما إلى ذلك كل هذا فضلاته طاهرة، بوله وغائطه ومنيه كل هذه فضلاتها طاهرة لأنها حيوانات طاهرة مأكولة. وأما الذي لا يؤكل كالقط والكلب والسباع ونحو ذلك فإن هذه بولها وغائطها نجسان. إذن أول شيء بول وغائط غير المأكول. ثانيا إلى النجاسات، الميتة، الميتة نجسة إلا ما استثني. ما الذي يستثنى من نجاسة الميتة؟ الآدمي، الآدمي لا ينجس لا في الحياة ولا في الموت. ولما نقول الآدمي يشمل ذلك المسلم والكافر، اليهودي والنصراني والمجوسي وما إلى ذلك كل هؤلاء أجسامهم طاهرة. وأما قوله تعالى إنما المشركون نجس فيعني نجاسة معنوية، نجاسة الاعتقاد، لكن بدن الإنسان طاهر سواء كان مسلما أو كافرا ذكرا أو أنثى حيا وميتا، الآدمي طاهر في حياته وبعد موته. قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم، فمن تكريم الله لبني آدم أن جعل أجسامهم طاهرة في الحياة وبعد الموت. إذن الميتة نجسة إلا ميتة الإنسان فإن ميتته طاهرة، الإنسان بعد الموت طاهر مسلما كان أو كافرا. كذلك مما يستثنى من نجاسة الميتة ما لا نفس له سائلة، هكذا تجد التعبير في كتب الفقه، ما لا نفس له سائلة. يعني إيه لا نفس له سائلة؟ ما لا نفس له سائلة يعني الذي ليس له دم يسيل عند الموت، إذا قتلته ما بيسيلش منه دم، لا يسيل منه الدم، يعني الذباب والبعوض والناموس والنمل وما إلى ذلك، هذه الحشرات ليس لها دم يسيل عند موتها، هذه طاهرة بعد الموت، ميتة ما لا نفس له ما لا نفس له طاهرة. ولذلك لو وقعت مثلا في الطعام أو في الشراب أو في الماء فإنها لا تنجسه لأنها طاهرة. إذن الآدمي لا ينجس بالموت ما لا نفس له سائلة، يعني ليس له دم يسيل من الحشرات التي ليس لها دم سائل، هذه أيضا طاهرة. كذلك السمك والجراد، السمك ميتته طاهرة والجراد ميتته طاهرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالكبد، أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. يبقى الحوت اللي هو السمك والجراد ميتته طاهرة، ولذلك السمك حتى لو مات في الماء أو أخرجته من الماء فمات فإنه طاهر يجوز أكله. يعني واحد اصطاد سمكا ومات بعدما خرج من الماء صار ميتة لم يذبح، لأن السمك في العادة لا يذبح، فهذا ميتته طاهرة السمك وكذلك الجراد. طيب النوع الثالث من أنواع النجاسات، ما فوق الهرة من غير المأكول. الهرة اللي هي القطة، كل ما كان من الحيوانات أكبر في حجمه وخلقته من القطة ولا يؤكل فإنه نجس. يعني اللي أكبر من الهرة إما أن يؤكل وإما أن لا يؤكل، طبعا الخروف والمعزة والبقر والجاموس والإبل هذه أكبر من الهرة أكبر من القطة لكنها مأكولة فهي طاهرة. إنما النجس ما كان أكبر من الهرة في الخلقة يعني كالكلب الثعلب الذئب ونحو ذلك هذه غير مأكولة. الحمار هذه الحيوانات أكبر من القطة خلقة وهي غير مأكولة فهي نجسة. إذن الحمار والبغل والسباع والطيور الكبيرة التي لا تؤكل ونحو ذلك مما كان أكبر من الهرة خلقة فهو نجس. وأما ما كان أصغر من الهرة كالفأر والعرس اللي هو العرسة وما إلى ذلك هذه طاهرة في الحياة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم. إذن الهرة اللي هي القطة وما كان دونها في الخلقة من باب أولى يكون طاهرا إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم. فالهرة طاهرة القطة طاهرة لكن إذا ماتت تكون نجسة. احنا نتكلم عليها في الحياة. وأما بعد الموت فاحنا قلنا كل الميتات نجسة إلا ميتة الإنسان وما لا نفس له سائلة والسمك والجراد. لكن الميتات حتى من المأكول يعني البقرة ماتت من غير ذبح فهي نجسة يعني حتى المأكول يكون نجسا بالموت. فما بالك بالهرة هي طاهرة في الحياة فقط وأما بعد الموت فإنها نجسة. إذن في الحياة حيوانات الحية ما كان في حجم دون الهرة الهرة وما دونها في الخلقة طاهرة وأما ما كان أكبر منها أكبر حجما منها وهو غير مأكول فإنه نجس. طيب الرابع من النجاسات الخمر أسأل الله العافية منها. الخمر أم الخبائث وهي نجسة. كل ما كان مسكرا من الخمر كل ما كان مسكرا فهو خمر سواء كان من العنب أو من التفاح أو من التمر أو أي صورة من صور الشراب المسكر الذي يغيب الذهن بلذة ونشوة هذا خمر. الكحوليات اللي هي الكحول الإيثيلي مثلا هذه مادة الخمر فهي نجسة. وهذا قول الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم أن الخمر نجسة. لذلك الكولونيا اللي هي مأخوذة من الكحول الإيثيلي ونحو ذلك من الكحوليات الإيثيلية المسكرة نجسة عند جمهور أهل العلم وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء من السلف والخلف. الخمر نجس. قال تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والرجس هو النجس. طيب من النجاسات أيضا القيء. القيء نجس إلا أن القيء يعفى عن يسيره وكذلك يعفى عن قيء الغلام الصغير الذي لا يأكل الطعام مثل بوله يكتفى فيه بالنطح. يبقى القيء نجس. الخامس الدم والصديد. الدم والصديد ويعفى عن يسير الدم والصديد. الصديد اللي هو يخرج عند الجرح اللي احنا بنسميه المدة والقيح وما إلى ذلك يعفى عن يسيره. القيء نجس مطلقا والدم والصديد يعفى عن يسيره. لكن القيء إذا كان من غلام صغير لم يأكل الطعام فإنه يكتفى فيه بالنطح كما في بوله. الدم والصديد نجسان ويعفى عن يسير الدم والصديد يعني أنه إذا أصاب الثوب أو البدن شيء يسير من الدم والصديد فإنه يتصح الصلاة في هذا الثوب ولا يحتاج إلى غسله. السابع من النجاسات المذي ماء لزج يخرج عند بداية الشهوة أو عند فتورها وربما أو كثيرا ما لا يحس الإنسان بخروج. الإنسان ما يحسش أن خرج منه شيء لكنه يخرج عند بداية الشهوة أو أحيانا يخرج عقب الشهوة. يحس الإنسان برطوبة وبلل لكنه لا يخرج ليس ماء متدفقا ولا غليظا ماء لزج رقيق يخرج مع الشهوة أو بعدها يجده الإنسان على فرجه وقد لا يحس بخروجه. هذا الماء اسمه مذي وهو نجس. حكمه أنك تتطهر منه كما تتطهر من البول تغسل فرجك وتغسل الخصيتين أيضا وتتوضأ وتغسل ما أصابك من الثياب. إذن المذي لا يوجب الغسل وإنما هو حدث أصغر. كيف أتطهر من المذي؟ أن تغسل ذكرك وتغسل الخصيتين وتغسل ما أصابه المذي من الثياب والجسد وما إلى ذلك إذا كان كثيرا ثم بعد ذلك تتوضأ وضوءك للصلاة. قال علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء، يعني كثير المذي، فأردت أن أسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فاستحييت أن أسأله لمكان ابنته مني، لأنه زوج ابنة النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة رضي الله عنها. فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي، فسأله فقال: اغسل ذكرك ثم توضأ. إذن يغسل إنسان ذكره وما أصابه من الثياب ويتوضأ. إذا المذي لا يوجب الغسل. ما الفرق بين المذي والمني؟ المني طاهر، المني طاهر من الإنسان، من الذكر والأنثى، ومن مأكول اللحم أيضا، لأنه به منه يخلق الإنسان، فأصل الإنسان لابد أن يكون طاهرا. الله تعالى خلق الإنسان من هذا المني فهو طاهر. لكن المني ماء غليظ يخرج عند اشتداد الشهوة، هو معروف، فهذا هو المني يوجب الغسل مع أنه طاهر. والمذي لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء مع أنه نجس. فلا بد من التفريق بين المذي والمني. المذي ماء لزج يخرج عند بداية الشهوة أو عقبها أحيانا، ويكون ماء لا يحس الإنسان بخروجه غالبا، وقد يحس بخروجه لكنه ماء لزج ورقيق، بخلاف ماء المني فإنه ماء غليظ يخرج عند اشتداد الشهوة ويوجب الغسل. الثامن من النجاسات الودي. يبقى المذي السابع والودي هو الثامن. الودي ماء أبيض يخرج عقب البول، ماء رقيق أبيض يخرج عقب البول، وهذا يصيب كثيرا من الناس بعد البول، يخرج منهم شيء من هذا الماء، واسمه ودي، وحكمه حكم البول، يستنجي الإنسان منه ويتوضأ ولا شيء عليه. إذا أصاب الثياب فيجب غسل هذه الثياب لأنه نجس. هذه النجاسات علم من ذلك أن المني طاهر، كذلك رطوبة فرج المرأة. وما أكثر ما نسأل عن هذه الأمور، رطوبة فرج المرأة، الفضلات والإفرازات التي تخرج من المرأة، هذه طاهرة، إلا أنها توجب الوضوء. إحنا عندنا مسألتين منفصلتين، مسألة أن ما خرج من السبيلين القبل والدبر يوجب الوضوء، وهذا تكلمنا عليه في نواقض الوضوء، قلنا يوجب الوضوء كل ما خرج من السبيلين، بول أو غائط أو دم أو إفرازات أو ما إلى ذلك. لكن مش كل ما يخرج من الفرج، ليس كل ما يخرج من الفرج نجسا، لأن المني طاهر ويخرج من الفرج. ورطوبة فرج المرأة اللي هي الإفرازات المهبلية المعروفة، هذه أيضا طاهرة. طاهرة يعني لا يلزم أن تغير المرأة ملابسها، ولا يلزم أن تغسلها، وإنما تتوضأ فقط إذا أرادت الصلاة. هذه النجاسات وأهم ما يذكر في هذا الباب. ثم بعد ذلك العنصر الثاني المزال به. ما الذي نزيل به النجاسة؟ ما الذي نزيل به النجاسة؟ أولا الماء الطهور. الماء الطهور، وليس هناك ماء يزيل النجاسة إلا الماء الطهور، لأن الماء الطاهر كما سبق لنا طاهر في نفسه لكنه غير مطهر. الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، مما ذكرنا مياه الأنهار والبحار والماء الذي ينزل من الحنفيات وما إلى ذلك، هذا ماء طهور يزيل النجاسة. فكيف أزيل النجاسة؟ بالماء الطهور. أما للصابون والمساحيق وما إلى ذلك، هذه زيادة، يعني الشرع لم يشق على الناس في مثل هذه الأمور، يكفي في إزالة النجاسة الماء الطهور. أنت ما عاوز تخلي ريحة حلوة وتحط معطر وتزيل بالمساحيق وما إلى ذلك، هذا إليك، يعني لا بأس بذلك، ولكن الغسل الشرعي يكتفى فيه بالماء الطهور. كذلك الماء الطهور لابد أن يكون طهورا، ما ينفعش أعمل مية بصابون واخلطها وروح غاسل، لأن هذا الماء تغير فصار طاهرا وليس طهورا، وإنما لابد من ماء طهور غير متغير، غير متغير بشيء وقع فيه، ماء طهور صافي كده أغسل به النجاسة. ثم بعد ذلك في الغسل التي بعد إزالة النجاسة يكون مع الماء مسحوق أو ما إلى ذلك لا بأس. الماء الطهور. ثانيا الماء مع التراب في نجاسة الكلب. الماء مع التراب في نجاسة الكلب والخنزير. احنا نزود الخنزير، يعني إذا أصاب الإنسان لعاب الكلب أو كذلك الخنزير فإنه لابد من غسله بالماء مع التراب. هنا لابد من سبع غسلات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، إحداهن بالتراب. وفي رواية أولاهن بالتراب. فالأولى أن يكون التراب في الغسلة الأولى، لكن لو كان في غير الأولى لا بأس، حتى لو كان في الأخيرة، لكن سبع غسلات إحداهن بالتراب، بأن تمزج الماء بالتراب، يبقى تراب مع مية كده تخلطهم ببعض وتغسل هذا الثوب أو البدن أو ما إلى ذلك مما أصابته نجاسة الكلب والخنزير، وبقية الغسلات تكون بالماء فقط. هل يجوز أن يكون شيء غير التراب؟ نعم يجوز، يقوم مقام التراب الصابون والمساحيق وما إلى ذلك تقوم مقام التراب. إذن غسله غسل النجاسة من الكلب والخنزير سبع غسلات، أولاهن بالتراب أولى، وإن كان في غير الأولى لا بأس، ويجزئ أن يكون مكان التراب صابون أو مسحوق أو ما إلى ذلك. الثالث مما تزال به النجاسة الأحجار. الأحجار يعني ونحوها من المناديل والورق وما إلى ذلك، في الاستجمار كما قلنا في الاستنجاء يكتفى بأن تستعمل المنديل أو الورق في الاستجمار فقط في البول والغائط على ما سبق تفصيله. وبهذا نكون قد انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من الكلام على النجاسات، وبقي لنا إن شاء الله أن ننتقل إلى الصلاة وما بعدها من أبواب الفقه في هذه الحلقة فيما بقي منها من وقت بعد أن أنهينا الكلام على الطهارة كلها، فهذا موضع جيد للوقوف عشان الحلقة القادمة إن شاء الله نبتدئ في أحكام الصلاة، ونستغل الفرصة فيما بقي من وقت الحلقة لأوجه كلمة إلى رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي وإلى الإخوة المشاهدين. طبعا كل الناس يهنئون الرئيس الدكتور محمد مرسي وفقه الله على أنه تولى الرئاسة، وإني في الحقيقة أهنئ نفسي وأهنئ الشعب المصري كله بأن وفقنا الله تعالى لهذا الرئيس المتواضع المتدين الذي نحسبه على خير ولا نزكيه على الله والله تعالى حسيبه. هذا الرجل الفاضل الذي ظهر عليه التواضع وأنه من الشعب المصري يعيش همومه ويحس به، وأنه كان قد ذاق الظلم في الأنظمة السابقة من سجن وغيره، لا شك أن رئيسا بهذه المواصفات يرجى بإذن الله تعالى أن يكون رفيقا بهذا الشعب، وأن يحس بمعاناة هذا الشعب ولماذا خرج الشعب في ثورة على النظام السابق. فأنا أهنئ نفسي وأهنئ كل مسلم بل كل مصري بأن وفقنا الله تعالى في هذا الوقت إلى رئيس يقول لن أخون الله فيكم، وأطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن لم أطع الله فلا سمع لي ولا طاعة، ويقول قوموني، ويقول ليس لي عليكم حقوق، مع أنه له علينا حقوق عظيمة بما أمرنا الله به وليس تفضلا منا، لكن يقول ليس لي عليكم حقوق وإنما لكم علي حقوق وعلي واجبات. لا شك أن هذا تواضع زاده الله تعالى رفعة وتواضعا، ونحن نرجو أن يوفقه الله ويعينه، ونحمد الله على فضله. إذا تأملت في سير الأمور وفي سير الأحداث وكيف جاء هذا الرجل ليكون رئيس الجمهورية بعد أن كان في أول الثورة في السجن، فسبحان الله العظيم. مبارك كان رئيسا ومرسي كان سجينا، الآن مرسي رئيس ومبارك سجين، فسبحان المعز المذل مالك الملك الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير إنه على كل شيء قدير. أن يأتي إلينا رئيس يوجه خطابه مبتدئا إياه ببسم الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل خطبة ليس فيها تشهد وليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم فإنها منزوعة البركة، كل كلام لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر يعني ناقص البركة، كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أو روي عنه. فأن يبتدئ، وإن كان بعض الملحدين وبعض مبغضي الدين يعيبون عليه أن ابتدأ كلامه بالتسمية والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وذكر آيات الله في هذا الخطاب، ويقولون هذا من عيوب الخطاب وخسئوا وشلت أيمانهم، لأن هذا من ميزات الخطاب ومن شرف الخطاب أن يبتدئ الإنسان كلامه بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله، وأن يقرأ القرآن وأن يخاطب الناس بالحجة العظيمة الباهرة كلام الله تبارك وتعالى الذي يزدان به الكلام ويشرف ويعلو. فالمؤمنون جميعا يعدون هذا من مزايا الخطاب، فضلا عما جاء فيه من الرفق والحنو والنبرة الأبوية والعطف على الناس وأني منكم وأنتم أهلي وإخواني وعشيرتي وقد خاطب جميع فئات الشعب، الفقراء والمهمشين وأصحاب التكتك وما إلى ذلك. أنا لست في مقام تحليل الخطاب، ولكني أحمد الله تعالى أن أسمعنا رئيسا يتكلم بهذه النبرة ويعيش مع الناس ويحس بهم. وفي الأيام الماضية ظهرت بوادر كثيرة من تواضعه ورفقه، فجزاه الله خيرا. إذا قال الرئيس إنه يريد أن يحكم فينا شريعة الله عز وجل، فإننا نسأل الله أن يعينه على ذلك. هذه نعمة والله ما كان أحد يحلم أن يراها في هذا الوقت وفي هذا الزمان، لكنه فضل الله تعالى علينا، ونسأله أن يجعلنا أهلا لشكر هذه النعم العظيمة. إلا أنني في الحقيقة وإن كنت أهنئ نفسي وأهنئ الشعب المصري، فإني لا أهنئ الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية على هذا المنصب، بل أسأل الله له العون وأسأل الله له التوفيق والسداد، لأنها أمانة ومسؤولية عظيمة. يا دكتور محمد مرسي، وفقك الله وزادك من فضله، اعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر لما نهاه عن أن يسأل الإمارة: إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة. شوف هذه نظرة الإسلام إلى الإمارة. نعم هي فريضة، فرض كفاية أن يكون في المسلمين أمير وسلطان يحكم فيهم بشريعة الله ويحرس دين الله ويسوس الدنيا به، لأن مقاصد الحكم أمران: حراسة الدين وسياسة الدنيا به، أن يقيم بين الناس العدل ويحكم فيهم بشرع الله ويوصل إليهم حقوقهم ويحميهم ويحمي دينهم وأمنهم ويوزع الثروات عليهم توزيعا عادلا وينتصر للضعيف من القوي وما إلى ذلك من واجبات السلطان والأمير والرئيس والحاكم. لكن فيما يتعلق بالرئيس نفسه: إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى ما عليه فيها، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، خزي وندامة إلا على من أخذها بحقها، يعني كان أهلا لها وأخذ هذه البيعة بحقها وأدى ما عليه فيها. لأن بوصولك إلى السلطة لم ينتهي الأمر، بل ابتدأ التكليف. كانوا زمان بيقولوا على مبارك في الأغاني، وده تكليف مش تشريف، هي وإن كانت تقال على سبيل الغناء والكلام اللي ملوش معنى عندهم، إلا أنها حقيقة تكليف وليس تشريفا. أثقل الناس تبعة يوم القيامة هو الرئيس، لأن الإنسان مسؤول عن نفسه أو عن أسرته الصغيرة. أما أن يسأل إنسان عن 90 مليون مواطن، مسلم ومسيحي، كبير وصغير، غني وفقير، مريض أو صحيح، لا شك أنها مسؤولية عظيمة، ونسأل الله أن يعينه عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل الجنة معهم. شوف الكلام الخطير، لا يجهد لهم وينصح. إذن الواجب عليك أن تجهد، تبذل غاية جهدك ووسعك، وأن تنصح لنا وأن ننصح نحن لك. أيها الرئيس، وفقك الله وزادك من فضله ووقاك شر كل ذي شر، إنك في مسؤولية عظيمة وأمانة جسيمة. خرج الناس ثورة ليعيشوا العدالة وليرفع عنهم الظلم وليأكلوا ويشربوا أكلا وشربا طيبا وليعالج المريض ويتعلم الجاهل، فأنت مسؤول عن تحقيق ذلك. أنت مسؤول عن توزيع الثروات توزيعا عادلا، أنت مسؤول عن العدل بين الرعية، أنت مسؤول عن بسط الأمن والأمان على هذه البلاد، أنت مسؤول عن حفظ بلادنا من شر الأعداء وكيدهم. وقبل ذلك وبعده وفوق ذلك كله، أنت مسؤول عن تحكيم شريعة الله على عباد الله. نعم، إذا كان جمهور الناس والقطاع العريض من الناس يريدون الدنيا، فإن أهل الدين يقولون: ما بايعنا هذا الرئيس إلا لتحكيم شريعة الله. وبها يعيش الناس فيما يريدونه من بركة في الدنيا والدين، حتى الأمن والأمان والعدل وتوزيع الثروات والبركات وما إلى ذلك كله في دين الله عز وجل. لكن لأن الناس لا يعلمون هذا أو كثير منهم لا يعلمون هذا يقتصرون على المطالب الدنيوية. وأما نحن والمتدينون نسأل الله أن يجعلنا منهم، فإننا جميعا نقول إنما نريد منك العدل الذي أمر الله به، وذلك يتحقق بتحكيم شريعة الله عز وجل، بأن يكون الحكم لله وأن تطبق علينا شريعة الله ما استطعت إلى ذلك سبيلا. هذه فريضة. والفرض نعم يدور مع الإمكان، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنت قد وعدتنا أن تبذل غاية جهدك لتحكم فينا شريعة الله، فنسأل الله أن يعينك على ذلك، ونسأل الله أن يأخذ بيدك إلى هذا، وأن يعيد بك دين الله عز وجل في بلادنا عزيزا كريما، وأن يعلي الله عز وجل بك كلمته. إننا ندعو لك بالليل والنهار تقربا إلى الله عز وجل وليس تزلفا، ندعو لك ونوصي إخواننا جميعا بالدعاء لك، ونوصي عموم الشعب المصري أن يقف مع هذا الرجل وأن يصبر على ما يقابله في الفترات القادمة، لأننا في الحقيقة بدأنا الصراع ولم ننهيه. بوصول الرئيس محمد مرسي وفقه الله نحن في بداية الصراع مع أعداء هذا الوطن ومع أعداء ديننا، فلا بد من الصبر ولا بد من الثبات ولا بد من التواصي بالحق والتواصي بالصبر، ثم الدعاء، الدعاء لبلادنا ولرئيس بلادنا، والدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقت الحلقة قد ضاق، ويوجهون لي النداء تلو النداء أن الوقت قد انتهى، وأنا في الحقيقة كنت أود أن أستفيض معكم في الكلام على الواجب علينا معشر المصريين في هذا الوقت من شكر نعمة الله تعالى وتعلم العلم وتعليمه للناس والتواصي بالحق والتراحم فيما بيننا وإعلاء مصلحة هذه البلاد، وأن أوجه كلمة إلى الرئيس أن يختار الوزراء والبطانة والنواب من الصالحين ومن الأتقياء ومن الأكفاء الذين تقوم بهم الكفاية وتحصل بهم مصالح الناس. هذه آخر كلمة أوجهها إلى رئيسنا وفقه الله، أن الله تعالى سيسألك عن تعيين الوزراء والنواب والمسؤولين الذين سيكونون عونا لك على إقامة ما وعدتنا به. ليس هناك مجال لأي محاباة ولا لأي تعيين لغير كفء. المعيار هو أن يكون الإنسان متدينا وأن يكون صالحا قادرا على إقامة الحق في المنصب الذي ولاه الله فيه. إن خير من استأجرت القوي الأمين، فلا بد من الأمانة ولا بد من القوة، وأنت عن ذلك مسؤول. نسأل الله أن يعينك وأن يأخذ بيدك وأن يوفقك. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا وبلاد الإسلام جميعها، ونسألك يا رب أن تبسط الأمن والأمان على بلادنا، وأن توفق رئيسنا الدكتور محمد مرسي إلى ما تحبه وترضاه من القول والعمل. اللهم كن له معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. اللهم وفقه وسدده وألهمه رشده، وارزقه البطانة الصالحة، وخذ بيده وناصيته إلى البر والتقوى، واحفظنا وإياه واحفظ بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار وشر كل ذي شر يا عزيز يا جبار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن من على صغار العلم قبل كباره بحسن